من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار. من هذا المكان المقدس إن شاء الله بصوتك لتبخل على الإمام هذه الليلة. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام أنت إمامي. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام أنت إمامي، أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام لك يا ما حافظ مستاهل حقك، بس عليك هو امام الرضا. اذا تريد عندك حاجه عند الامام ترفع صوتك ولا تخجل من كل احد، اخجل منه هو. احس بحاضر وحاضر الحجه هنا صاحب المجلس. من مقلتي تجري دماء ابكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الاقمار. يا علي. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام أنت خير الأنام. هلا أنر الأنام أنت إمام. من مقلتي، من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام أنت خير الأنام أنت إمامي. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. من مقلتي تجري دماء أبكي غريب الدار، والصوت يدعو في السماء يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام أنت إمامي. السمع الأولى علي بن موسى الرضا. أنت خير الأنام أنت إمامي يا ثامن كوكبي. لو حس ماك مرسوم صوتي الانسان يردي باسمك يا عاشر معصوم. هذا النصغاتي يا ثامن كوكب من حدر فوق اللوح اسمك مرسوم صوتي الانسان يردي باسمك يا عاشر معصوم يا القاسية أيام الغربة كل عمرك عايش مظلوم يا وصف الآجال يتنولك وعليك حيل للمحتوم ليت القضاء نالنا نفدي لك الأعمار إنا سواك ما لنا يا ثامن الأقمار ليت القضاء لا لنا يا ثامن الأقمار ليت القضاء نا لنا نفدي لك الأعمار إنا سواك ما لنا يا ثامن الأقمار أنت إمامي خير الأنامي خير الأنامي أنت إمامي أنت أنت إمامي خير الأنامي خير الأنامي أنت إمامي الأديب المخلص الأستاذ جابر الكاظمي من سيرة أجدادك واري علمك يا معنى الإيمان روحك سر الوحدانية ذاتك جوهر للعرفان يا علي من سيرة أجدادك وارد علمك يا معنى الإيمان روحك سر الوحدانية ذاتك جوهر للعرفان يا محرر وجدان الأمة حبك ظل بكل وجدان حملت الغربة وأهدافك حملت الغربة وأهدافك تمنح عز كل إنسان على طول المدى شعلة في الأفكار لبيك يا شمس الهدى يا ثامن الأقمار تبقى على طول المدى شعلة في الأفكار لبيك يا شمس الهدى يا ثامن الأقمار أنت إمام خير الأنامي أنت إمامي أعلى عين اسمي أحجي أنت إمامي خير الأنامي خير الأنامي أنت إمامي كل ما بالعالم لوجودك يرخص يا أشرف موجود بعيوني الباري نظراتك ما إلها حدود، نظراتك ما إلها حدود. كل ما بالعالم لوجودك يرخص يا أشرف موجود، يلتنظر بعيوني الباري نظراتك ما إلها حدود. فياضي وزاخير بالحكمة يومك بالعالم مشهور، بعلمك ناشر علمي الهادي يمثب بيتنا جيل معبود، يمثب بيتنا جيل معبود. يا ابن الأولى قد جاهدوا بالعزم والإيثار، يا ابن الأولى قد جاهدوا بالعزم والإيثار، وفوا بما قد عاهدوا يا ثامن الأقمار. يا ابن الأولى قد جاهدوا بالعزم والإيثار، وفوا بما قد عاهدوا يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير إمامي، أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام، أنت إمامي. من كل جانب يا ابني الكاظم باسمك يهتف يهتف هذا الصوت. بوجودك دين الله توضح يا موضح سر الله، يا موضح سر الله. من كل جانب يا ابني الكاظم باسمك يهتف هذا الصوت. بوجودك دين الله توضح يا موضح سر اللاهوت. داري الغربة قضيت سنينك بداري الغربة، قضيت سنينك والهم بقلبك مكبول، وصف العالم بك يتنور تالي بدار الغربة تموت، تالي بدار الغربة تموت. لولاك ما بدر زها يا باثق الأنوار، يحدو إليك المنتهى يا ثامن الأقمار. لولاك ما بدر زها يا باثق الأنوار، يحدو إليك المنتهى يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام، خير الأنام، خير الأنام، أنت إمامي. أنت إمامي ما شاء الله، خير الأنام. لي غيد أو أجدادك يا نجلي صادق غيد روح يومك يشبه يوم الباقير من غيد روبك وسموك من غيد روبك وسموك ناس اللي غيد وأجدادك يا نجلي الصادق غيد روك يومك يشبه يوم الباقير من غيد روبك وسموك يرجع للسجاد يمصاوك يرجع للسجاد يمصاوك يلميت لأجدادك في الموك تتحمل آلام المحنة تتحمل آلام المحنة تجرع كاس الهم خلوك تجرع كاس الهم خلوك يبكيك موج الأدموع يا صفوة الأطهار والكل مهموم معي يا ثامن الأقمار يبكيك موج الأدموع يا صفوة الأطهار والكل مهموم معي يا ثامن الأقمار أنت إمامي خير الأنام خير الأنام أنت مسرح جدك ونوافيك بدمع العين غربة جدك بيك انعكست نجري المدمع لمصابين ما ننسى الطايح بالمذبح ما ننسى الطايح بالمذبح ومودر بسيوف البيان هذا نداء قد علا يدعو لي يوم الثار يوم لنا في كربلا يا ثامن الأقمار هذا نداء قد علا يدعو لي يوم الثار يوم لنا في كربلا يا ثامن الأقمار أنت إمامي خير خير خير الأنام يا علي كل ما نيت عليك بمزرع جدك ونوافيك بدمع العين. بارك الله في نشام المأجورين حبيبي. كل ما نذكر يوم يمصابك ويا نذكر يوم يحشيك ونواسيك بمصرع جدك ونوافيك بدمع العين. غربة جدك بك ينعكس غربة جدك بك ينعكس نجري المدمع لمصابيا ما ننسى الطايح بالمذبح طايح بالمذبح ومويذب بسيوف البيان. هذا نداء قد علا يدعو ليوم الثار يوم لنا في كربلا يا تامين الأقمار. هذا نداء قد علا يدعو ليوم الثار يوم لنا في كربلا يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام خير الأنام. أنت إمامي أنت إمامي خير الأنام خير الأنام. أنت إمامي آه نتأمل من شبلك يظهر يهتف يا ترى المذبوح يظهر من مكة بأصحابه يتعنى وللطف يروح. نتأمل من شبلك يظهر يهتف يا ترى المذبوح يظهر من مكة بأصحابه يتعنى وللطف يروح. يوقف يم جدك بالمرقد ويصيح بدم عالمسفوح يا وعليه الأملاك يتنوح. يأخذ ثار جدك من طغمة أشرار والحكم يبقى عندكم يا ثامن الأقمار. يأخذ ثار جدكم من طغمة أشرار والحكم يبقى عندكم يا ثامن الأقمار. أنت إمامي خير الأنام خير الأنام. أنت إمامي ما شاء الله. أنت إمامي خير الأنام خير الأنام. أنت إمامي آه نتأمل يهتف يا ثار المذبوح يظهر من مكة بأصحابه يتعنى وللطف يروح. وفضل والديك نتأمل من شبلك يظهر يهتف يا ثار المذبوح يظهر من مكة بأصحابه يتعنى وللطف يروح. يوقف ينجي في المرقد يقف ينجد بك في المرقد ويصيح بدم عالمسفوح يا ثارات القطعة ونحره وعليه الأمر